انعقدت الندوه هذه نهار 24/3 اللي فات، ومن جمله التوصيات هو احداث لجنه متابعه حريصه منها باش تنجز عمليه التصديق او تسهل عمليه التصديق. اللجنه هذه متكونه من ممثل عن مجمع المهن المشترك للغلاب اللي هو سلافة شعبان ورئيس اللجنة، بعضوية كل من رئيس فريق الإرشاد الفلاحي ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر. وأن اللجنة هي موجودة هنا في الرقاب، وكل باش توقع عملية الخدمة كله حتى التصدير باش يتم من الفريقون الموجودين في الرقاب. السيد المدير العام للمجمع اللي هو سي محمد علي جندوبي ورئيس مجلس الإدارة نتاع المجمع على المستوى الوطني اللي هو سي عادل المسعودي، خذوا على أعتقد أننا أنه باش يحاولوا السوق الروسية يكتشفوها هذه السنة، وعملوا زيارات روسيا والتقوا بالمسؤولين غدا على الناس عندها من بدرون كرفاس، وعملوا معهم اتفاقية على أساس أنه يقع تزويد بالمنتوج نتاع العنب والخوخ من هذه السنة. وهذاك علاش هما قالوا لنا لازم تعطونا الكميات القابلة للتصدير قبل يوم الأربعاء 30 مارس. يعني نحن بالنسبة لنا لازم نصفوا هالمطالب البنزين من عند الفلاح ومن عند المنتجين الكل، نحددوا الكميات تقريبا اللي هي قابلة للتصدير وباش نربطوها بالأسبوع. احنا نهار الندوة ونهار الخميس العشية عملنا جلسة بالمنتجين واتفقنا احنا وياهم في السعر المرجعي باش يكون سعر العنب كله دينار على مستوى الفلاح، الدينار وحتى الدينار و200 بالنسبه للخوخ. بعد 21 يوم ياخذ الفوت نتاعو. تبقى ثم مساعي من طرف اتحاد الفلاحين على اساس ان المده هذه ما تتجاوز 10 ايام، ودرنا امن على اغلب المنتجين وسلمنا لهم الوثائق اللي ربما من اللازمه باش يصرحوا ويعطى الامضاء لهم.